الحمد لله في الأولى والآخرة، ونثني على عطاياه الجمة وآلائه الوافرة، ونمد يد الضراعة في موقف الرجاء والطاعة إلى المزيد من مننه العظيمة الباطنة والظاهرة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الباهرة، وعلى آله وصحبه أولي المناقب الفاخرة، وبعد. فها نحن أحبابنا المستمعين في لقاء جديد مع البرنامج الممتع هكذا حج رسول الله، لنتعرف عن كثب على تفاصيل بعض الأحكام المتعلقة بالحج. وصلنا في الحلقة الماضية إلى بيان كيف كان سعي النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، واليوم ننتقل وإياكم بإذن الله تعالى إلى تتمة الحديث وشرحه الذي روي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وقد صنف فيه الفقهاء وأكثر، ومنهم أبو بكر بن المنذر الذي صنف جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا من الأحكام العديدة. يتابع جابر رضي الله عنه كلامه فيقول: فلما كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، توجه الناس إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي هذا يقول النووي: فيه بيان سنن، إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل. وفي الحديث كذلك أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، وأن يبيت بمنى هذه الليلة وليلة التاسع من ذي الحجة. وهذا المبيت يقول النووي سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. ويتابع جابر قائلا: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا حتى طلعت الشمس. فيه أن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وفيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهب من منى، لأن السنة ألا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، ويغتسلون للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جدا، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جمعا بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة ونحوها، ولا خلاف في جوازه. وأما نمرة فهي موضع بجنب عرفات وليست في عرفات. ثم يكمل جابر فيقول: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. يشرح هذا الكلام الإمام النووي قائلا: معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة يقال له قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل مزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف في المشعر الحرام على عاداتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وذلك لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات. وقوله حتى أتى عرفة فمجاز، والمراد قارب عرفات، لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. وقد سبق أن النمرة ليست من عرفات، وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل الصلاتي الظهر والعصر جمعا خلاف السنة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي ناقته، فرحلت به فأتى بطن الوادي فخطب بالناس، ومعنى فرحلت أي جعل عليها الرحل، وقوله بطن الوادي وهو وادي عرنة وليست من أرض عرفات، وقوله فخطب بالناس فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا هذه من برنامج هكذا حج رسول الله، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حيث نتكلم عن خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فكونوا معنا.